لك أشوف الذل اللي في عيونك، أقول نفسي في ده ذلك. يا أغلى عندي من نفسي ما بين مع الأحلام عشان